الحمد لله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 13 من برنامج الدرس الواحد 6، والكتاب المقروء فيه هو رسالة الحافظ أبي بكر البيهقي إلى أبي المعالي الجويني. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو العلامة الحافظ أحمد بن الحسين ابن علي البيهقي، يكنى بأبي بكر. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في شعبان 84 و300، المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 10 من شهر جماد الآخرة 58 و400، وله من العمر 74 سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه. عنوان هذا الكتاب رسالة الحافظ أبي بكر البيهقي إلى أبي المعالي الجويني. هكذا وقع ذكرها في النسخ الخطية، وعند من ترجم للبيهقي أو نقل عن كتابه هذا، فلم تختص باسم لها. المقصد الثاني بيان موضوعه. حوى هذا الكتاب اللطيف على جملة من الاستدراكات، ونتف من التعقبات، التي رصدها الحافظ البيهقي فيما اطلع عليه من كتاب المحيط لأبي المعالي الجويني في فقه الشافعية. المقصد الثالث توضيح منهجه، يتصل هذا الكتاب بنسب وثيق إلى طريقة المحدثين، فقد اعتنى المصنف رحمه الله تعالى بإسناد ما يرويه، فروى الأخبار مسندة، يقدم في كل معقد ذكر ما يستدرك على أبي المعالي الجويني، ثم يتبعه بالبيان الواضح الذي يجلي غلط أبي المعالي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولوالدينا وللمسلمين. ما كنت حاضر درس العشاء؟ مش كنا تقديم دعاء النفس ثم الإخلاص. اي احسنت، صح. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه العون والتوفيق. أخبرنا الشيخ الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي محمد بن عبد الله بن أحمد بن حبيب البغدادي قال: حدثنا الإمام شيخ القضاة أبو علي إسماعيل بن أحمد البيهقي قال: حدثنا الإمام والدي أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي قال: سلام الله ورحمته على الشيخ. قراءتك لإسناد النسخة نمشيها، لكن لا نمشي أنك قلت في أولها قال المؤلف. هذا ليس قول المؤلف، هذا سند النسخة، والأصل أن نطرح قراءتها، لكن ليسرها قرأها الأخ، وإلا فإن كلام البيهقي يبدأ من قوله سلام الله ورحمته إلى آخره. ينبغي دائما أن يتحرز الإنسان في إضافة ما يوجد في الكتب إلى مصنفيها، وهذا يقع في كتب مشهورة كما تراه من بعض الناس من قوله قال مسلم في صحيحه في باب كذا وكذا. ومسلم رحمه الله تعالى لم يبوب صحيحه، فلا يصح أن تعزو هذا التبويب إليه بقولك قال مسلم. لكن إن قلت أخرجه مسلم في كتاب كذا في باب كذا فهذا سائغ، لأنك لم تعزو هذا الباب إلى وضع مسلم، وإنما إلى ما اتفق عليه الناس من بعده من ترتيب كتابه على أبواب. نعم. سلام الله ورحمته على شيخ الإمام، وإني أحمد إليه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأصلي على وإني أحمد إليه الله. نعم. يعني قبلها إيش؟ قبلها كسرة. السعيدي نقل اتفاق أهل العربية والقراءة على ترقيق اللام هنا. نعم. وإني أحمد إليه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وصلي على رسوله محمد وعلى آله. أما بعد، عصمنا الله تعالى بطاعته وأكرمنا بالاعتصام بسنة خيرته من بريته صلى الله عليه وسلم، وأعاننا على الاقتداء بالسلف الصالحين من أمته، وعافانا في ديننا ودنيانا، وكفانا كل هول دون الجنة بفضله ورحمته، إنه واسع المغفرة والرحمة، وبه التوفيق والعصمة. فقلبي للشيخ أدام الله عصمته واد، وبأيامه معتد، ولساني له بالخير ذاكر، ولله تعالى على حسن توفيقه إياه شاكر، والله جل ثناؤه يزيده توفيقا وتأييدا وتسديدا. وقد علم الشيخ أدام الله توفيقه اشتغالي بالحديث واجتهادي في طلبه، ومعظم مقصودي منه في الابتداء التمييز بين ما يصح الاحتجاج به من الأخبار وبين ما لا يصح، حين رأيت المحدثين من أصحابنا يرسلنا في المسائل على ما يحضرهم من ألفاظها من غير تمييز منهم بين صحيحها وسقيمها، ثم إذا احتج عليهم بعض مخالفيهم بحديث يشق عليهم تأويله أخذوا في تعليله بما وجدوه في كتب المتقدمين من أصحابنا تقليدا، ولو عرفوا معرفتهم لميزوا صحيح ما يوافق أقوالهم من سقيمه، ولا أمسكوا عن كثير مما يحتجون به وإن كان يطابق آراءهم، ولا اقتدوا في ترك الاحتجاج برواية الضعفاء والمجهولين بإمامهم. فشرطه في من يقبل خبره عند من يعتني بمعرفته مشهور، وهو بشرحه في كتاب الرسالة مصدور، وما ورد من الأخبار بضعف رواته أو انقطاع إسناده كثير، والعلم به على من جاهد فيه سهل يسير. وقد احتج في ترك الاحتجاج برواية المجهولين بما أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن محمد بن عمرو عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج وحدثوا عني ولا تكذبوا علي. قال الشافعي وأحاط العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر أحدا بحال أن يكذب على بني إسرائيل ولا على غيرهم، فإذا أباح الحديث عن بني إسرائيل فليس أن يقبل الحديث الكذب على بني إسرائيل، لأنه يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من حدث بحديث وهو يراه كذبا فهو أحد الكاذبين، وإنما أباح قول ذلك عمن حدث ممن يجهل صدقه وكذبه. قال وإذا فرق بين الحديث عنه والحديث عن بني إسرائيل فقال حدثوا عني ولا تكذبوا علي، فالعلم إن شاء الله يحيط أن الكذب الذي نهاهم عنه هو الكذب الخفي، وذلك الحديث عمن لا يعرف صدقه. ثم حكى الشافعي مذهبه في ذلك وفي رد حديث الضعفاء عن ابن عمر عن ابن عمر وعن عروة بن الزبير وعن عروة بن الزبير وسعد بن إبراهيم، وحكاه في كتاب العمراء عن عطاء بن أبي رباح وطاووس وابن سيرين وإبراهيم النخعي. ثم قال وما لقيت ولا علمت أحدا من أهل العلم بالحديث يخالف هذا المذهب. بيّن المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة من رسالته أول ما بيّن لأبي المعالي الجويني إخباره بما عليه حاله من العناية بتمييز الأخبار صحيحها وضعيفها، والحامل له على ذلك قلة عناية فقهاء الشافعية ومحدثيهم بتمييز مراتب الأخبار خلافا لما كان عليه إمام مذهبهم محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. ثم بين أنه مقتد فيما فعله في تمييز الأخبار بطريقة أبي عبد الله الشافعي، وذكر أن مذهبه في عدم قبول رواية الضعفاء والمجهولين مشهور مسطور بينه في كتاب الرسالة، واحتج فيه بالأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الكذب عليه والإخبار بأن من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين، كلاهما روايتان في الحديث. والتحديث عن مجهول هو دخول في جملة هذا الحديث، لأن المجهول لا يعرف صدقه ولا كذبه، فالاتقاء لحديثه أولى من إمضائه وروايته اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في التحرز من نسبة الأحاديث إليه من غير اطلاع على ثبوتها عنه. ثم إن الشافعي رحمه الله تعالى مقتد في هذا المذهب في رد حديث الضعفاء والمجاهيل، مقتد بأكابر فقهاء المدينة رحمهم الله تعالى من الفقهاء السبعة كالقاسم بن عبيد الله وعروة بن الزبير وسعد بن إبراهيم وغيرهم من فقهاء المدينة من السبعة وغيرهم، وحكاه في كتاب العمرة من الأم عن عطاء بن أبي رباح وطاووس وابن سيرين وإبراهيم النخعي من أهل مكة والبصرة والكوفة. ثم قال وما لقيت ولا علمت أحدا من أهل العلم بحديث يخالف هذا المذهب، وهذه الجملة إعلام بانعقاد الإجماع على عدم قبول رواية المجاهيل والضعفاء، فقد نقل الشافعي في هذا المحل أن أهل العلم ممن لقيهم أو علم خبرهم لا يعرف عنه قبول خبر المجهول والضعيف. ومما ينبه إليه من لطيف العلم التعريف بمعنى التركيب الشائع في قول الناس في ديباجة كلامهم أحمد إليك الله، ومنه قول المصنف هنا وإني أحمد إليه الله، فقد قال الخليل ابن أحمد أحمد إليك الله أي أحمد معك الله، وابتضاه ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد. قال الشيخ الفقيه أحمد رحمه الله: وإنما يخالفه بعض من لا يعد من أهل الحديث فيرى قبول رواية المجهولين ما لم يعلم ما يوجب رد خبرهم. وقد قال الشافعي رحمه الله في أول كتاب الطهارة حين ذكر ما تكون به الطهارة من الماء واعتمد فيه على ظاهر القرآن، وقد روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يوافق ظاهر القرآن في إسناده من لا أعرفه، ثم ذكر حديثه عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلامة عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: وعسى لم يخطر ببال فقيه من فقهاء عصرنا ريب في صحة هذا الحديث وإمامه يقول في إسناده من لا أعرفه، وإنما قال ذلك لاختلاف وقع في اسم المغيرة بن أبي بردة ثم في وصله بذكر أبي هريرة مع إيداع مالك بن أنس إياه كتابه الموطأ. ومشهور فيما بين الحفاظ أنه لم يودعه رواية من يرغب عنه إلا رواية عبد الكريم أبي أمية وعطاء الخراساني، فقد رغب عنه ما غيره فقد رغب عنه ما غيره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن المخالف في هذا ممن يقبل رواية المجهولين أنه لا يعد من أهل الحديث، فلا يعرف في أهل الحديث من يقبل رواية المجهول بإطلاق. نعم يوجد فيهم من يقبل رواية مجهول بالصورة، لكنه في الحقيقة لا يعده مجهولا، كمن يصحح أحاديث التابعين الذين قلت روايتهم فلا يروى عنهم إلا حديث أو حديثان بتفرد راو عنهم، ثم يكون هذا المتن المروي موافقا للشريعة مستقيم المبنى والمعنى فيقبله كثير من الحفاظ وهي طريقة كبارهم. فهذا إن كان في الصورة مجهولا لكنه في الحقيقة ليس بمجهول، فإنا قد وقفنا على قرينة أوجبت قبول خبره وأنه ليس من جنس المجهول الذي لا قرينة تدل على قبول خبره. وعلى هذا يحمل معنى الإجماع الذي ذكره الشافعي رحمه الله تعالى فيما سلف، فإن الأصل عند المحدثين رد رواية المجهول ما لم يكن ثم قرينة تدل على قبول خبره خرج بها من حيز المجهول حقيقة إلى حيز من يقبل إلى حيز من يقبل خبره. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما وقع للشافعي لما ذكر حديث البحر، وأن ذلك الحديث موافق لظاهر القرآن في طهارة ماء البحر، وأن الشافعي رحمه الله تعالى توقف عن قبول خبره بوجود مجهول فيه عنده، فقال في إسناده من لا أعرفه، فأخبر الشافعي عن حكمه على هذا الحديث من جهة جهالة بعض رواته، وأنه توقف عن قبوله لأجل جهله بحال بعض رواته. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى إلى أن بعض فقهاء الشافعية قد يتبع إمامه تقليدا دون تمييز، ويرد هذا الخبر من غير تكرار نظر في التعرف إلى رواته بخبر غير إمامه، فأخبر أن رواة هذا الحديث معروفون، إذ اعتد لهذا الحديث مالك بن أنس فأخرجه في موطئه، ومعلوم أن مالك بن أنس كان شديد الشرط في الرجال، ولذلك لم يخرج كما قال البيهقي وغيره لم يخرج حديث رجل يرغب عن حديثه ويطعن فيه إلا حديث عبد الكريم أبي أمية وعطاء الخراساني، فإنه خرج حديث هذين الرجلين على وجه القلة، وقد تكلم فيهما غيره من الحفاظ. والأول قد ينازع مالك في توثيقه فحاله إلى الضعف أقرب في قول جمهور المحدثين. وأما عطاء الخراساني فإنه رجل مقبول الحديث وهو متردد بين الثقة والصدق، وقد أخرج له البخاري موضعا واحدا في كتاب التفسير على المحقق في ذلك، فإن الحفاظ تنازعوا في تخريج البخاري لعطاء الخراساني أخرج له أم لا، والصحيح أنه خرج له حديثا واحدا في كتاب التفسير. ثم نبه أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى أن الشافعي رحمه الله إنما قال ما قال لأجل ما اختلف فيه رواة هذا الحديث من اسم المغيرة ابن أبي بردة، ثم في وصل هذا الحديث بذكر أبي هريرة أو إرساله. وحديث البحر قد استقر الأمر على قبوله وصححه جماعة من الحفاظ رحمهم الله تعالى، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه من حديث أبي هريرة وجابر بن عبد الله وغيرهما. نعم. وتوقف الشافعي في إيجاب الغسل من غسل الميت، واعتذر بأن بعض الحفاظ أدخل بين أبي صالح وبين أبي هريرة إسحاق مولى زائدة وأنه لا يعرفه ولعله أن يكون ثقة. وتوقف في إثبات الوقت الثاني لصلاة المغرب مع أحاديث صحاح رويت فيه بعد إمامة جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم حين لم يثبت عنده من عدالة رواتها ما يوجب قبول خبرهم، وكأنه وقع لمحمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله بعده ما وقع له حتى لم يخرج شيئا من تلك الأحاديث بكتابه. ووقف مسلم بن الحجاج رحمه الله على ما يوجب قبول خبرهم، ووثق بحفظ من رفع المختلف في رفعه منهم منها فقبله وأخرجها في الصحيح، وهي حديث أبي موسى وبريدة وعبد الله بن عمرو. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أخبارا أخرى توقف الشافعي رحمه الله تعالى في قبولها خشية أن يكون من رواتها مجهول لا يقبل حديثه، فرد هذه الأحاديث التي ذكرها أبو بكر البيهقي، فرد الشافعي رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة المروي في إيجاب الغسل من غسل الميت، وهو حديث من غسل ميتا فليغتسل. واعتل رحمه الله تعالى بأن بعض الرواة ذكر في إسناده إسحاق مولى زائدة وأنه لا يعرفه، كما أنه توقف في إثبات الوقت الثاني لصلاة المغرب مع أنه رويت أحاديث صحاح في هذا الباب، لكن الشافعي رحمه الله تعالى لم تثبت عنده عدالة رواتها فتوقف عن قبول خبرهم. وكأن هذا عرض للبخاري كما قال المصنف رحمه الله تعالى، فلم يخرج شيئا من تلك الأحاديث في كتابه، بخلاف مسلم بن الحجاج فقد وقف على أخبار فيها إثبات الوقت الثاني لصلاة المغرب وأنها تتمادى حتى غياب الشفق، وثق بحفظ من رفعها من نقلتها وخرجها في صحيحه كحديث أبي موسى وبريدة وعبد الله بن عمرو بن العاص التي رواها مسلم في صحيحه. وهذا الذي نزع إليه المصنف رحمه الله تعالى في الحديث الثاني قوي معتد به بخلاف الحديث الأول، ولهذا أعرض عن التعرض له، فإن الحديث الأول وهو حديث أبي هريرة الذي أخرجه أصحاب السنن وفيه من غسل ميتا فليغتسل حديث ضعيف لا يصح، قد ضعفه كبار الحفاظ كأحمد والبخاري وعلي بن المديني رحمهم الله تعالى، ولا يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإنما جاءت في ذلك آثار عن الصحابة رضوان الله عنهم. واحتج الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب أحكام القرآن برواية عائشة بأن زوج بريرة كان عبدا، وإن بعض من تكلم معه قال له: هل تروون عن غير عائشة أنه كان عبدا؟ قال: الشافعي هي المعتقة وهي أعلم به من غيرها، وقد روي من وجهين، قد ثبت أنت ما هو أضعف منها ما هو أضعف منهما، ونحن إنما نثبت ما هو أقوى منهما. فذكر حديث عكرمة عن ابن عباس وحديث القاسم العمري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن زوج بريرة كان عبدا، وحديث عكرمة عن ابن عباس قد أخرجه البخاري في الصحيح، إلا أن عكرمة مختلف في عدالته. كان مالك بن أنس رحمنا الله وإياه لا يرضى، وتكلم فيه سعيد بن المسيب وعطاء وجماعة من أهل العلم بالحديث، ولذلك ترك مسلم الحجاج الاحتجاج بروايته في كتابه. والقاسم العمري ضعيف عندهم، فقال الشافعي لخصمه: نحن إننا نثبت ما هو أقوى منهما. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أيضا من صنيع الشافعي رحمه الله تعالى في ترك الاحتجاج برواية الضعفاء والمجهولين وعدم التعويل عليها ما احتج به رحمه الله تعالى في كتاب أحكام القرآن من أن زوج بريرة كان عبدا ولم يكن حرا، وعول في ذلك على خبر عائشة رضي الله عنها وهي المعتقة التي اعتقت بريرة، والمعتقة أعلم بالمعتقة من غيرها. ثم أسند الشافعي رحمه الله تعالى ذلك من وجهين هما عنده أقوى من رواية من روى أن مغيثا زوج بريرة كان حرا، فذكر حديث عكرمة عن ابن عباس وحديث القاسم العمري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. ثم بين البيهقي رحمه الله تعالى رتبة هذين الحديثين، فذكر أن حديث عكرمة عن ابن عباس قد أخرجه البخاري في الصحيح، لكن عكرمة مختلف في عدالته، وكان مالك بن أنس وهو شديد الشرط في الرجال لا يرضى حديثه، وتكلم فيه سعيد بن المسيب وعطاء وجماعة من أهل العلم بالحديث، ولذلك ترك مسلم بن الحجاج الاحتجاج بروايته في كتابه، فلم يخرج له إلا حديثا واحدا على وجه المتابعة، بخلاف أبي عبد الله البخاري فقد أكثر من رواية حديث عكرمة. وأما الحديث الثاني ففيه القاسم العمري وهو ضعيف عندهم، وهذا الذي ذكره البيهقي رحمه الله تعالى في حال الحديثين، إن سلم في الثاني لضعف القاسم العمري فإنه لا يسلم في الأول، ذلك أن عكرمة لمن أمعن النظر في كلام الحفاظ فيه وسبر ما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرواية عن جماعة من أصحابه كابن عباس وأبي هريرة وعائشة وغيرهم، علم أنه رحمه الله تعالى ثقة. وقد صنف كثير من أهل العلم في بيان حال عكرمة من المتقدمين، وممن أطال في ذلك أبو جعفر محمد بن جرير الطلبي، وقد لخص كتابه تلخيصا حسنا الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري المسماة بهدي الساري، وتكاد تكون ترجمة عكرمة في هدي الساري في الفصل الذي عقده لبيان أحوال رواة المتكلم فيهم من رواة البخاري تكاد تكون أكبر التراجم التي عقدها ابن حجر ونافح فيها عن رجال البخاري، فدفاع ابن حجر في ذلك الموضع مستحسن يبين أن عكرمة إلى التوثيق والثبات أقرب من طرح حديثه. نعم. وقال في أثرين ذكرهما في كتاب الحدود: وهاتان الروايتان وإن لم تخالفانا غير معروفتين، ونحن نرجو أن لا نكون ممن تدعو الحجة على من خالف أو إلى قبول خبر من لا يثبت خبره بمعرفته عنده، وله من هذا أشياء كثيرة يكتفي بأقل من هذا من سلك سبيل النصف. هذا مذهبه في قبول الأخبار وهو مذهب القدماء من أهل الآثار. أراد المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة إعادة الإحقاق لما سبق تقديمه في كلامه من أن العمدة في الرواية التي يقبلها أهل العلم بالحديث إنما هي الرواية عن الصدوقين الثقات، أما الرواية عن الضعفاء والمجهولين فإنها عندهم رواية مضطرحة. وعلى هذا جرى عمل أبي عبد الله الشافعي، وإنما قرر هذا المذهب وحققه بكلام الشافعي لأن الناس قد طبعوا على تعظيم مقلدهم والمسارعة إلى اتباع ما ذكر عنه في هذا الباب. فأراد البيهقي رحمه الله تعالى أن يبين لأهل المعالي الجويني أن إمام مذهبه وهو الشافعي رحمه الله تعالى قد تقلد هذا المذهب في تمييز الأخبار. فحري بالفقيه الذي يأخذ بمذهبه أن يكون على طريقته في تمييز الأخبار التي يحتج بها في أبواب الديانة. نعم. قال الفقيه رضي الله عنه: وكنت أسمع رغبة الشيخ أدام الله أيامه في سماع الحديث والنظر في كتب أهله، فأسكن إليه وأشكر الله تعالى عليه، وأقول في نفسي ثم فيما بين الناس: قد جاء الله عز وجل بمن يرغب في الحديث ويرغب فيه من بين الفقهاء، ويميز فيما يرويه ويحتج به الصحيح من السقيم من جملة العلماء. وأرجو من الله تعالى أن يحيي به سنة إمامنا المطلب في قبول الآثار، حيث أمات أكثر فقهاء الأمصار بعد من مضى من الأئمة الكبار الذين جمعوا بين نوعي علم الفقه والأخطار، ثم لم يرضى بعضهم بالجانب حتى رأيته حمل على العالم به بالوقوع فيه والإزراء به والضحك منه، وهو مع هذا يعظم صاحب مذهبه ويجله ويزعم أنه لا يفارق في منصوصاته قوله ثم يدعك في كيفية قبول الحديث ورده طريقته، ولا يسلك فيه سيرته لقلة معرفته لمعرف وكثرة غفلته عما عليه وقف. هل لا نظر في كتبه ثم اعتبر باحتياطه في انتقاده رواة خبره واعتماده في من اشتبه عليه حاله على رواية غيره، فيرى سلوك مذهبه مع دلالة العقل والسمع. واجبا على كل من انتصر للفتيا فيها إما أن يجتهد في تعلمه أو يسكت عن الوقوع في من يعلمه، فلا يجتمع عليه وزران حيث فاته الأجران، والله المستعان وعليه التكلان. بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بخطاب لطيف علة عليلة وداء ثقيلا أصاب الفقه منذ القرون، وهو نزوع أكثر الفقهاء إلى الوقوف على عبارات مقلديهم من أئمة المذاهب والانكفاف عن العناية بما روى أولئك الأئمة في أبواب الديانة، فنشأ الفصام النكد بين الفقه والحديث كما ذكر ذلك الخطابي في معالم السنن، وابن الجوزي في صيدي في تلبيس إبليس أو صيد الخاطر، فبين أن الناس بعد الأئمة الكبار صاروا إما نقبة آثار وإما نقبة فروع، فالأثري الناقل للأخبار يكتفي بالرواية دون العناية بالدراية، والفقيه الفروعي يكتفي بما يذكره أئمة مذهبه ولا يعتني بأمر الرواية. فدخل الداخل على الطائفتين في هذا الباب. ومن حال الفقهاء في هذا الباب ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أن من لم يميز منهم من أن فيهم من لم يستطع أن يميز بين مراتب الأخبار، ثم لم يرضى بهذا الجهل حتى زاد في الطنبور نغمة كما يقال، فصار طريقه الإزراء على المشتغلين بالحديث والضحك بهم مع ادعائه أنه يعظم صاحب المذهب. ولو أنه تفرس في طريقة إمام المذهب كمالك والشافعي وأحمد لوجد عظيم عنايتهم بتمييز الأخبار وحرصهم على بناء المسائل التي يذكرونها من الفروع على أدلة صحيحة من المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه أو أحد من التابعين. ولذلك حتى أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى هؤلاء على ما يخرجهم من هذه المعرة بالنظر في كتب الإمام والاقتداء به، وأنت إذا تأملت هذا في كل مذهب وجدته، فإنك ترى في كلام المالكية ما يخالف الدلائل التي يسوقها مالك في كتاب الموطأ، وتجد في كلام الشافعية ما يخالف الأدلة التي يسوقها الشافعي في كتاب الأم، وتجد في كلام الحنابلة ما يخالف الأدلة التي يسوقها الإمام أحمد في كتاب المسند أو في المسائل التي سئل عنها رحمه الله تعالى. وحقيق بمن كان محروما من تمييزه مراتب الأخلع من الفقهاء أن يجتهد في تعلمها ويتخذ الوسائل التي توصله إلى معرفتها، أو أن يختار السكوت عن الوقوع فيما فتح الله عليه في معرفة مراتب الأخبار لئلا يجتمع عليه الزمان حيث فاته الأجران كما قال البيهقي رحمه الله تعالى. ومما يحسن ذكره إلحاقا بهذه الجملة التي ذكرها البيهقي رحمه الله تعالى الإرشاد إلى أن فقه طالب العلم لا يتم له إلا بالصناعة الحديثية، وأن الصناعة الحديثية لا ينتفع بها حتى يكون له تعلق بالآلة التي يدرك بها الفقه كقواعد الفقه وأصوله ومقاصد الشريعة، فإذا تمت هذه الآلة في نفس طالب العلم انتفع بعلمه بالحديث وبعلمه في الفقه. أما إذا جمد على الصناعة الحديثية دون تعلق بآلات الفقه، أو جمد على الفروع الفقهية دون تعلق بالصناعة الحديثية، فإنه يكون بمنزلة الأعور في عينيه أو الأعرج في قدميه، وهذا الأمر يحتاج إلى كلفة ومشقة، لأنه أمر عظيم يجمع فيه الإنسان بين تمييز الأخبار ومعرفة فقهها، كما كان على ذلك الأئمة الكبار، ولا يبلغ مرتبة التحقيق في العلم إلا من حمل على نفسه بهذا. ولذلك كان أئمة الهدى يعظمون هذا الأمر، وربما رأوا أنه بمنزلة المستحيل، وإن كانت العبارات غالبة عنهم لا يراد منها ذلك، كقول الشافعي رحمه الله تعالى لبعض أصحابه لما رآه يشتغل بالفنين معه قال: أتريد أن تجمع بين الفقه والحديث؟ هيهات. وإنما قال ذلك لو على وجه الاستحالة والاستبعاد، وإنما ببيان أن درك ذلك يحتاج إلى همة عالية ودوام طلب ولهمة شديدة للعلم. فإذا سلك طالب العلم طريق ذلك والتمسه في الفقه والحديث فإنه يوفق إليه. وليحذر الطالب من دعاوى أصحاب الفنون، فإن أصحاب الفنون في الأزمنة المتأخرة صار من عادتهم أن كل من حذف في فن وعرفه معرفة حسنة أزرع على غيره من أصحاب الفنون، وربما جلس إلى مفقه يدرس في كتب الفروع فيسمع منه الإزراء على المشتغلين في الحديث بعبارات مجملة فيها الهمز واللن، كقوله: إن هؤلاء يشتغلون بأمر قد فرغ منه فقد صححت الأحاديث وميزت مراتب الأخبار، أو يقول: إن هؤلاء يشتغلون بالنظر في الأسانيد والعلل، والمطلب الأعلى أن يشتغل بإنسان فقه المتون. وإذا جلس إلى محدث سمع منه الإزراء على أصحاب الفقه بأن هؤلاء جامدون يشتغلون بكلام البشر ولا يشتغلون بكلام رب البشر وسيدهم صلى الله عليه وسلم، فهم غافلون عن النظر في كلام الله وعن النظر في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لعدم قدرتهم على تمييز المروي في تفسير آية القرآن الكريم والمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب الفقه. فينشأ الناشئ إذا سمع كلام هؤلاء على الإزراء على الحديث، وينشأ الآخر إذا سمع كلام أولئك على الإزراء لعلم الفقه. والسلامة هي في الأخذ بطريقة الأئمة السالكين، ومن قواعد التفقيه أن يعرف الطالب أن عن سبيل النجاة له أن لا يغتر بكلام المعلمين في كتب الفنون حتى ينظر إلى طريقة من سلك، فإذا سمع أحد منهم يذكر له حفظ شيء أو دراسة شيء فلينظر فيما ذكره، أذكره أحد قبله أم لا، فإن كانت الجادة عليه والأمة جرت عادتها بالعناية به فليأخذ به فإنه أنفع له، وإن رأى أن الأمة لم تأبه بهذا المتن ولم ترفع إليه رأسا ولا رعته بشيء لا بمزيد عناية بحفظه ولا كتابة شروح عليه فليهمله فإنه لا ينتفع منه. وقد مر معنا في كلام العلامة ابن سعدي البارحة أن الليلة الماضية أنه رحمه الله تعالى أوصى طالب العلم بأن ينتقي في الكتب التي يأخذ العلم منها، ومن الانتقاء الأخذ بهذه القاعدة النافعة. فإذا جئت إلى فقيه فقال وأنت تريد أن تدرس مذهب الإمام أحمد وجعل لك أول ما تقرأ كتاب الخرقي فاعلم أنك لا تنتفع به، فإن كتاب الخرقي قد هجره الحنابلة منذ قرون فصار ما فيه مؤسسا على طريقة الحنابلة في مذهبهم المتقدم بل المتوسط ولا المتأخر، والعلة عندهم في عزم المذهب إلى أحمد إنما فيما قيده أن يتأخرون من محارب المذهب. وعلى هذا فقس في كل باب من أبواب العلم. وإذا جئت إلى رجل عارف بالحديث وأردت أن تقرأ عليه كتابا وكان هذا الكتاب أولا وذلك فقال ائت بصحيح البخاري فاعلم أنك لا تفلح، لأن صحيح البخاري لا يلتقي إليه الإنسان بالتفقه والتعليم إلا بعد آلات كثيرة. ولكن لتأخذ بالأربعين النووية فإن هذه هي العادة والجادة التي جرى عليها علماء الأمة. نعم. ثم هي بعض أصحاب الشيخ عدم الله عنده وقع إلى هذه النافية فعرضوا علي أجزاءً ثلاثة منها علّوا من كتاب المسلمان المحيط إلى سرور الفضل ورجوت أن يكون الأمر بما يريد من الأخبار على طريقة من نظر من الأئمة الكبار لا يقم ما خص به من علم أصل والفرع موافقا لما ميز به من فضل العلم والورع. فإذا أول حديث وقع عنه ببصير الحديث الرفوع في النهي عن الإسفار بالنار المشمس فقلت في نفسي يهدم ثم يضعف ويضيع القول به فرأيته قد أمنى الصبر فيه امرأة وذلك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فقلت هل أقرأ روي عن عائشة أو روي عن وهب عن مالك أو روي عن إسماعيل بن عمر الكوفي عن ابن وهب عن مالك أو روى خالد بن إسماعيل أو روى خالد بن إسماعيل أو وهب بن وهب أبو الله أو وهب بن وهب أبو البختري عن عن هشام بن عروة أو روى عن ابن محمد الأعسم عن فليح عن الزهري عن عروة ليكون الحديث مضافا إلى من يليق به مثل هذه الرواية ولا يكون شاهدا على مالك بن أنس إلى أنه يقرأ من الله تعالى من رواية ظن يقرون بعلم والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مما استدركه على الجويني متعقبا على ما ذكره في كتاب المحيط الحديث المرفوع النهي عن الكتاب بالماء المشمس فإنه لما ذكره قال والخبر فيه ما روى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فأنا وقرأ رواية هذا الخبر بهذا السند الذي هو من أجل الأسانيد مع أن الرواية فيه لا تثبت عن مالك وقد رواه الضعفاء عنه ولا يثبت من حديث هشام ولا من حديث أبيه ولا من حديث عائشة ولا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فكان حريا بالجويني رحمه الله تعالى ألا يميط رواية الخبر بهذا السند العظيم وإنما يأتي بعبارة تدل على مرتبته من الإشارة إلى ضعفه في قوله روي عن عائشة أو روي عن ابن وهب عن مالك أو روي عن إسماعيل عمر إذا أخذ ذكره البيهقي رحمه الله تعالى من الأسانيد الضعف ليكون هذا الحديث مضافا إلى من يليق به مثل هذه الرواية ولا يكون شاهدا على مالك بن أنس فإن الناظر في كتاب الجويني إذا رآه قد ساق الخبر من حديث مالك عن هشام عن أبي عن عائشة توهم صحة هذا الخبر لجلالة هؤلاء الرواة وهذا خبر لا يصح كما أشار إليه البيهقي بقوله إما أظنه يبرأ إلى الله تعالى من روايته ظنا مقرونا بعلم يعني أنه يتحقق أن مالك بن أنس لم يحدث بهذا الحديث ولا رواه لأنه لا يعرف من حديث ثقافي عنه إنما حدث عنه بذلك الحديث الضعفاء والمتروكون. ثم إني رأيت بعدها الله رسمته أول هذه التسجيل وضع ما روي عن رضيعة بن أبي عبد الرحمن بن فهيم بحديث شهد به على الأعمش أنه رواه شقيق بن سريح بن أبي بن سلمة أنه رواه عن شقيق بن سلمة بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم في من توضا وسلم وفي من توضا ولم يسلم وهذا حديث تفرد به يحيى بن هاشم السنسى عن الأعمش ولا يشك حديثه في ضعفه وراه أيضا عبد الله بن حليم بن أبي الباهلي عن عاصم بن محمد عن نافع عن ابن عمر مرفوعا وأبو بكر الزهري ضعيف لا يحتج لخبر وروي عن عجل عن مجهول عن أبي هريرة قال على أحمد وحديث البسمية قد روي من عجل ما من أول قلن ما وجه من الرؤيا إلا هو أمثل إسلام من أسائل ما روي مقابل ومع ذلك أحمد بن محمد رحمه الله يقول لا أعلم فيه الحديث عند أبيك فقلت في نفسي لقد شرك شيخ حرك الله وجه القول في أحد من يسأل في رواية الحديث وحسب أسلك على الطريقة كما حكي لي وعنه ما حكي لي وعنه من نجه وجهه بيده يقول صلاة الصبر وأحسن الله وأحسن الظن بنا مثل الله مسح المسح الوجه بيده بعد الدعاء من عنا أخبرنا أبو عبد الله الحاسد قال أخبرنا أبو بكر الجراحي وقال حدثنا يحيى بن سهوي قال حدثنا عبد الكريم الكريم قال حدثنا أبو بن زمعة قال أخبرني يحيى بن الباشواني قال سمعت عبد الله بن المبارك يعني الذي إذا جاء مسح ولم حري ولا انقره يفعل ذلك قال عين وكان عبد الله يقرط بعد الركوع فلم أجد له ثبتا فلم أجد له ثبتا قال علي ولم أرى يفعل ذلك قال علي وكان عبد الله يقرط بعد الركوع بالوجه وكان يرفع يديه في القنوت وأخبرنا أبو علي الغزالي قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال أبو داود السجستاني روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية، وهذا الطريق أمثلها وضعيف أيضا. يريد به حديث عبد الله بن يعقوب عمن حدثه عن محمد بن كعب رضي عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم سألوا الله لظن يكفكم ولا تسألوني بوريا، فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم. وروي ذلك من أوجه أخر كلها أضعف من رواية من رواها عن ابن عباس، وكان أحمد بن حنبل ينكرها، وحكي عنه أنه قال في الصلاة لا ولا دأس به في غير الصلاة. قال الفقيه وهذا لما في استعماله في الصلاة لإدخال عمل عليها لم يثبت به أثر، وقد يدعو فيها في تشهده ولا يرفع يديه ولا يمسح ما لوجهه إذ لم يرد به ما أثر، فكذا في دعاء البنوت يرفع يديه ولا يدعو به ولا يمسح به وجهه إذ لم يثبت به أثر، وبالله يدعو فيه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مما استدركه على أبي المعالي الجويني مما أورده في كتابه المحيط ذكره لحديث التسمية في الوضوء، وأخبر أن حديث التسمية في الوضوء قد روي من أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الأوجه مع تعددها فإنها لا تخلو من ضعف. ولهذا قال أحمد بن حنبل أعلم فيه حديثا ثالثا، وهذا هو العشرة، فإن الأحاديث المروية التسمية على الوضوء لا يثبت منها حديث واحد، وإنما قواها من قواها بمجموع رواياتها، وفي تقويتها بمجموع رواياتها نظر بأن المقام لا يحتمل، إذ قد روي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جم غريب من الصحابة، ولم يذكر أحد من الثقات الذين رووا تلك الأحاديث الفعلية، لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تم في أول وضوئه، ففي قبول هذا الحديث نظر. ولو سمى الإنسان كان ذلك من قبيل الجائز على المقدار، أما في كونه سمى ففي ذلك نظر. ثم استطرد المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان أن هذه الحال الإرادية في حديث التسمية في كتاب المحيط تدل على أن أبا المعالي الجويني قد شارك أولئك الفقهاء المتساهلين في رواية الأحاديث، فصار ما يميز بين ما ينبغي بناء الأحكام عليه من الأحاديث الثابتة وما لا ينبغي ذكره في أبواب الأحكام من الأحاديث الواهية، فألحق بذلك ما نقل عنه من مسحه وجهه بيده في قنوت صلاة الصبح، وأخبر أن الأحاديث المروية في مسح وجهه في اليدين بعد الدعاء أنها أحاديث ضعيفة، وهذا هو الصواب كما ذهب إليه جماعة من الحفاظ منهم أحمد بن حنبل وأبو داود السجستاني، وإنما قواها من قواها بمجموع طرقها، وفي تقويتها كذلك بمجموع الطرق نظر، لكثرة من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء، ثم لم يأتي من رواية هؤلاء الثقات أنه صلى الله عليه وسلم مسح وجهه بهما، فيبعد حينئذ أن يقبل خبر الضعفاء مع اجتماعهم، لأجل أن الثقات الذين حدثوا بأحاديث رفع اليدين لم يذكر أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح وجهه بيديه بعد الفراغ من الدعوة. ومن قواعد الإعلال النافعة ملاحظة المحل وعدم الوقوف على مجرد المروي، فإن الناظر في الحديث إذا اكتفى عند جمعه لطرق حديث التسمية بهذه الروايات ولم ينظر للمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباري كله، فإنه قد روي أحاديث كثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد في صفة وضوئه، ولم يذكر أحد من الثقات التي رووها أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم علم أن هذه القديمة تطعن بها على قبول رواية هؤلاء الضعفاء وتقوية الحديث بمجموعها. فقل مثل هذا في ما رواه الضعفاء من مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، فإن المقام لا يحتمل، لأن الثقات بأثبات قد رووا كثيرا من الأحاديث التي فيها رفع اليدين، حتى بلغها بعض الحفاظ أكثر من 50 حديثا، ثم لا يأتي في رواية هؤلاء الثقات ذكر مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء، مما يدل على توهين تقوية رواية الضعفاء بمجموع أحاديثهم. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن هذا قد يسوغ خارج الصلاة كما روي عن أحمد، أم لا في داخل الصلاة فلا يسوغ، لأنه إحداث عمل في الصلاة وإحداث عمل في الصلاة من غير رواية أثر فيه لا ريب في هجره وتركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى اتباعه فيها كما في حديث أبي حميد حديث مالك بن حويد رضي الله عنه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا دعا الإنسان في قنوته في وتره ورفع يديه في أجل الأثر الواردة في ذلك عن عمر رضي الله عنه وغيره عنه وغيره من الصحابة كان ذلك سائغا وأملا مسحوا الوجه بيدعين فغيره سائغا في ذلك المحل لعدم ثبوت رواية فيه لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضوان الله عنهم. أما مسح الوجه بيدعين بعد الفراغ من الدعاء خارج الصلاة فهذا رويت فيه آثار عن الصدر الأول فهو أيضا من قبيل الجائز. فيجوز عند من يرى ضعف هذه الأحاديث يجوز أن يمسح الداعي وجهه بيده بعد فراغ من الدعاء بصحة الآثار فيها عن جماعة من التابعين بل طائرة بن سعيد الأنصاري وهو قد أدرك بعض الصحابة كأنس جواب الصحابة كأنس ذكر أنه أدرك الناس يفعلون هذا كما رواه عبد الرزاق المصنع بسند صحيح فمثل هذا سائغ جائز بلا ريب خارج أخبره. نعم. وعندي أن من سلك من الفقهاء من هذه الطريقة من المتعب بانفراد قوله مع كثرة له من الأحاديث في كتابه وإذ كان هذا اختياره وإذ كان هذا اختياره مبتدئين فالبديع وأعدام الله فوقه يمني في اجتهاد الأحاديث روي عن فلان ولا يقول هو فلان لأن لا يكون شاهدا على فلان بروايته من غير ثبت لغير جد ووعي فعل ذلك وجد لفعله مبتدعا فقد أخبرنا أبو عبد الله الحسن وقال سمعت أبا الوليد الفقيه يقول لنا سمع أبو عثمان الحيي من أبي جعفر من أبي جعفر الحمدان كتابه المخرج على كتاب مسلم كان يديم النظر في مكان إذا جلس للذكر يقول في بعض ما يذكر من الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول في بعض منه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فنظر الحمد أستند أنه قد حفظنا في الكتاب حتى ميز بين خفيف الأخبار والتهمية فأبو عثمان الحيي رحمه الله وغير يختار وفي فضائل أعماله الذي يؤذيها في الضرب والنجي ويحتج بها في الحرام والحلال أولى بالاحتياط ويخرج إليه وبالله التوفيق. ذكر المصنف رحمه الله تعالى نصيحة للجويني أنه إن كان اختياره إرادة هذه الأخبار الضعاف في أبواب الفقه فليعتني ويحتجها على رواد وعلى كل حال.